الخير ضرورة، لكن هنا نتنبه لهذا التفريق اليسير. لكن هناك في حال الحيض لا يجوز أن يضع زوجته في حال الحيض إلا عند الضرورة، لمن به شبق يعني به شدة شهوة لا تندفع إلا بالوضع في الفرج، ولا يجد ثمن أمح يشتريها ويطأها، ولا يجد مهر حرة يتزوجها. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه عندئذ يجوز له أن يضع زوجته في حال الحيض، وهذا من باب الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والله عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه. وكذا إن كان به شبق شديد لأنه أخف من الحيض، لأنه يعني لأن الاستحاضة أخف من الحيض في الحكم، أخف من الحيض ومدته تطول بخلاف الحيض. ولكن على قول الراجح لا يحتاج إلى شيء من هذا، فإنه يطوها متى شاء إلا في حال الحيض. ولأن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما، يعني وطء الحائض فرق بينه وبين الاستحاضة، لأن وطء الحائض يضر بها ضررا جسميا وضررا نفسيا كما ذكر ذلك الأطباء، بخلاف وطء المستحاضة. وحيث ولأن أيضا وطء الحائض يتعدى ضرره إلى الولد. وحيث حرم وطء مستحاضة فلا كفارة فيه. يقول على القول بأنه محرم وطأ مستحاضة فإنه لا كفارة فيه، نظرا ولذلك خففوا في بعض الأحكام للفروق بين المستحاضة وبين الحيض، فقولوا يجوز أن يطأها ولو كان واجدا للطوء ولا كفارة في وطأ المستحاضة. وأما هناك في الحيض قالوا لا، لو وطأ لا يجوز وطأ الحائض إلا إذا كان عادما للطوء، يعني لا يجوز ثمن أمة ولا مهر حرة، ولو وطئ في حال الحيض فإن عليه الكفارة، عليه الكفارة. وهنا قالوا ليس عليه كذلك شيء من ذلك. ويستحب غسلها أي المستحاضة. تقدم أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة، لا ويستحب لها الغسل لوقت كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة أن تغتسل لوقت كل صلاة، فجمع العلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين، النبي أمر بالوضوء في وقت كل صلاة في حديث، والمرأة الأخرى أمرها بالاغتسال، فجمع العلماء رحمهم الله بين هذين الحديثين بأن أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء للوجوب، وأمره بالاغتسال للاستحباب. ويستحب غسلها أي المستحاضة، لكل صلاة، لأن أم حبيب استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.